هذا سؤال يقول: ما هو وقت صلاة العشاء بالتفصيل؟ وقت العشاء يبدأ مع غروب الشفق الأحمر، وهي الحمرة المنتشرة في السماء بعد غروب الشمس. أما وقت انتهاء صلاة العشاء فاختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول أنه ممتد إلى صلاة الفجر، لعموم حديث أبي قتادة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. والقول الثاني أنه ممتد إلى منتصف الليل، لحديث جبريل الذي رواه جابر بن عبد الله وذكر فيه: ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. والراجح القول الثاني أنها تنتهي عند منتصف الليل، لحديث جبريل السابق، فإنه مخصص لعموم حديث أبي قتادة. هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيك.